ولا نصير ينصركم من عذابه. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أي القرآن والبعث أولئك يئسوا من رحمتي أي جنتي وأولئك لهم عذاب أليم أي مؤلم. قال تعالى في قصة إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار التي قذفوه فيها بأن جعلها عليه بردا وسلاما، إن في ذلك أي إنجائه منها لآيات هي عدم تأثيرها فيه مع عظمها وإخمادها وإنشاء روض مكانها في زمن يسير لأنه على كل شيء قدير. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون أن يصدقون بتوحيد الله تعالى وقدرته وأنه لا فاعل سواه في هذا الكون لأنهم المنتفعون بها. وقال إبراهيم: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا تعبدونها، أي وما مصدرية مودة بينكم، خبر إن، وعلى قراءة النص مودة بينكم مفعول له، وما كاف المعنى تواددتم على عبادتها في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض، أي يتبرأ القادة من الأتباع ويلعن بعضكم بعضا، أي يلعن الأتباع القادة، ومأواكم أي مصيركم جميعا النار، وما لكم من ناصرين أي مانعين منها. فآمن له أي صدق بإبراهيم لوط وهو ابن أخيه هاران. وقال إبراهيم: إني مهاجر من قومي إلى ربي، أي إلى حيث أمرني ربي. وهجر قومه وهاجر من سواد العراق إلى الشام، إنه هو العزيز في ملكه الحكيم في خلقه. ووهبنا له أي بعد إسماعيل إسحاق ويعقوب بعد إسحاق، وجعلنا في ذريته النبوة فكل الأنبياء بعد إبراهيم من ذريته، والكتابة بمعنى الكتب أي التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وآتيناه أجره في الدنيا، وهو الثناء الحسن في كل أهل الأديان، وأنه في الآخرة لمن الصالحين الذين لهم الدرجات العلى. واذكر لوطا إذ قال لقومه أئنكم، بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين في الموضعين، لتأتون الفاحشة أي أدبار الرجال ما سبقكم بها من أحد من العالمين أي الإنس والجن، أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل أي الطريق المرة بفعلكم الفاحشة بمن يمر بكم، فترك الناس الممر بكم وتأتون في ناديكم أي متحدثكم المنكر فعل الفاحشة بعضكم ببعض. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين في استقباح ذلك، وأن العذاب نازل بفاعليه. قال رب انصرني، بتحقيق قولي في إنزال العذاب على القوم المفسدين العاصين بإتيان الرجال، فاستجاب الله دعاءه. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى أي بإسحاق ويعقوب بعده، قالوا إن مهلك أهل هذه القرية أي قرية لوط، إن أهلها كانوا ظالمين أي كافرين. قال إبراهيم عليه السلام: إن فيها لوطا. قال أي الرسل: نحن أعلم بمن فيها، لننجينا أو لننجينا بالتخفيف والتجديد، وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين الباقين في العذاب. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم أي حزن بسببهم وضاق بهم ذرعا أي صدرا، لأنهم حسان الوجوه في صورة أضياف، فخاف عليهم قومه أي من قومه، فأعلموه بأنهم رسل ربه وقالوا لا تخف ولا تحزن، إنا منجوك بالتجديد، إنا منجوك بالتخفيف، وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين، ونصب أهلك عطفا على محل الكاف، إنا منزلون أو منزلون بالتخفيف والتجديد على أهل هذه القرية رجزا أي عذابا من السماء بما أي بالفعل الذي كانوا يفسقون به أي بسبب فسقهم، ولقد تركنا منها آية بينة أي ظاهرة وهي آثار خرابها لقوم يعقلون أي يتدبرون، وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخرة أي اخشوه هو يوم القيامة ولا تعثوا في الأرض مفسدين، حال مؤكدة لعاملها من عتي بكسر المثلثة أفسد، فكذبوه فأخذتهم الرجفة أي الزلزلة الشديدة فأصبحوا في دارهم جاثمين أي باركين على الركب ميتين، وأهلكنا عادا وثمود بصرف ثمود، وأهلكنا عادا وثمودا بصرف ثمود وتركه وثمود بمعنى الحي والقبيلة، وقد تبين لكم أي إهلاكهم من مساكنهم بالعجز بالحجر واليمن، وزين لهم الشيطان أعمالهم من الكفر والمعاصي فصدهم عن السبيل أي سبيل الحق، وكانوا مستبصرين أي من ذوي بصائر، وأهلكنا قارون وفرعون وهامان، ولقد جاءهم من قبل موسى بالبينات أي بالحجج الظاهرات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين أي فائتين عذابنا، فكلا من المذكورين أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا أي ريحا عاصفة فيها حصبهم كقوم لوط، ومنهم من أخذته الصيحة كقوم ثمود، ومنهم من خسفنا به الأرض كقارون، ومنهم من أغرقنا كقوم نوح وفرعون وقومه، وما كان الله ليظلمهم فيعذبهم بغير ذنب، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بارتكاب الذنب. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء أي أصناما يرجون نفعها كمثل العنكبوت اتخذت بيتا لنفسها تأوي إليه، وإن أوهن أي أضعف البيوت لبيت العنكبوت لا يدفع عنها حرا ولا بردا، كذلك الأصنام لا تنفع عابديها لو كانوا يعلمون ذلك ما عبدوها، إن الله يعلم ما يدعون، ما بمعنى الذي أن الله يعلم الذي يدعون أي يعبدون بالياء والتاء تعبدون من دونه أي غيره من شيء وهو العزيز في ملكه الحكيم في صنعه، وتلك الأمثال في القرآن نضربها نجعلها للناس وما يعقلها أي يفهمها إلا العالمون أي المتدبرون، خلق الله السماوات والأرض بالحق أي محقا، إن في ذلك لآية أي دلالة على قدرته تعالى للمؤمنين خصوا بالذكر لأنهم المنتفعون بها في الإيمان بخلاف الكافرين،

أي الموكل بالعذاب، ذوقوا ما كنتم تعملون، أي جزاءه فلا تفوتون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. في أي أرض تيسرت فيها العبادة بأن تهاجروا إليها من أرض لم تتيسر فيها؟ نزل في ضعفاء مسلمي مكة، كانوا في ضيق من إظهار الإسلام بها. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون، ثم إلينا يرجعون بالتاء والياء أي بعد البعث. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم أي ننزلهم، وفي قراءة بالمثلثة بعد النون من الثوي أي الإقامة وتعديته إلى غرفة بحذف فيه من الجنة غرفة تجري من تحتها الأنهار خالدين أي مقدرين الخلود فيها. نعم أجر العاملين، هذا الأجر، هذا الأجر هم الذين صبروا على أذى المشركين والهجرة لإظهار الدين، وعلى ربهم يتوكلون فيرزقهم من حيث لا يحتسبون. وكأي كم من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، أي أيها المهاجرون إن لم يكن معكم زاد ولا نفقة، وهو السميع لقولكم القولكم العليم بمصيركم. ولئن لا مقسم، ولئن سألتهم أي الكفار من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون أي يصرفون عن توحيده بعد إقرارهم بذلك. الله يبسط الرزق يوسعه لمن يشاء من عباده امتحانا، ويقدر يضيقه له بعد البسط أو لمن يشاء ابتلاء، إن الله بكل شيء عليم. ومنه محل البسط والتضييق. ولئن لا مقسم، لئن سألتهم من نزل من السماء ماء وأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله فكيف يشركون به، قل لهم الحمد لله على ثبوت الحجة عليكم، بل أكثرهم لا يعقلون تناقضهم في ذلك. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب، وأما القربة فمن أمور الآخرة لظهور ثمرتها فيها، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان بمعنى الحياة لو كانوا يعلمون. ذلك ما آثروا الدنيا عليها، ذلك لما آثروا الدنيا عليها. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، أي الدعاء، أي لا يدعون معه غيره لأنه في شدة لا يكشفها إلا هو. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون به ليكفروا بما آتيناهم من النعمة وليتمتعوا باجتماعهم على عبادة الأصنام. وفي قراءة بسكون اللام وليتمتعوا أي أمر تهديد، فسوف يعلمون عاقبة ذلك. أولم يروا أن يعلموا أنا جعلنا بلدهم مكة حرما آمنا ويتخطب الناس من حولهم قتلا وسبيا دونهم، أفبالباطل أي الصنم يؤمنون وبنعمة الله يكفرون بإشراكهم، إن هذا عجيب. ومن أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا بأن أشرك به أو كذب بالحق أي النبي أو الكتاب لما جاء، أليس في جهنم مثوى أي مأوى للكافرين، أي فيها ذلك وهو منهم. والذين جاهدوا فينا أي في حقنا